مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الدجاجات الثلاث، ترجمة عبد الرحيم أبو شمعة، نشر وتوزيع مكتبة الرائد، صوت وأداء مازن الهشلمون. ثلاث دجاجات كن يعشن في إحدى المزارع. الدجاجة الأولى سوداء اللون وتسمى السوداء، والدجاجة الثانية رمادية اللون وتسمى الرمادية، والدجاجة الثالثة بيضاء اللون وتسمى البيضاء. كانت الدجاجات الثلاث السوداء والرمادية والبيضاء صديقات، يعشن في أمن ومحبة، يقضين النهار في صيد الديدان من بطن الأرض، وينقرن ما يتناثر من حبوب القمح والذرة والشعير. السرور يملأ قلوبهن، والنسائم تلعب بريشهن، وأغاريد العصافير ترن في آذانهن، وفي الليالي الدافئة الصاحية يدخل نور القمر إلى خمهن فيداعب عيونهن. تقول البيضاء لرفيقتها: ما أجمل الحياة. وتجيبها السوداء: ما أحلى صوت البلبل. وتتساءل الرمادية قائلة: أجميع الكائنات سعيدة مثلنا يا أختي؟ صباح يوم وقفت صاحبة المزرعة عند عتبة الباب ونادت دجاجاتها الثلاث بأعلى صوتها: يا صغيراتي، يا صغيراتي، إليكن طعام الفطور. سارعن إليها راكضات. رمت العجوز أمامهن حبوب القمح الذهبية. ما أطيب هذه الحبات النظيفة الصفراء، ما أشهى الماء العذب الذي تشربه الدجاجات من الجرن. وقفت العجوز تنظر إلى دجاجاتها الثلاث وهن يأكلن حبوب القمح الصفراء ويشربن الماء الصافي، ثم قالت: غدا عيد، دجاجاتي سمينة، أرى أن أذبحهن وأعدهن للشي في الفرن لأقدمهن طعاما شهيا لأولادي وأحفادي. قالت العجوز هذا الكلام وما عرفت أن الدجاجات الثلاث يفهمن بلسان البشر، وأنهن قد سمعن كلامها وأدركن غايتها. عادت العجوز إلى منزلها وأقفلت الباب وراءها، وانفتح صدر الدجاجات الثلاث وحلت فيه جميع هموم العالم. توقفت الحبات في حلوقهن وجف ريقهن وسمرت أقدامهن في الأرض. كل ما لاقينه من عناية كان في سبيل تسمينهن. غدا يصبحن طعاما شهيا يقدمن على طبق ساخن تتصاعد منه رائحة الشواء اللذيذة. علقت حبوب القمح في مناقيرهن وجالت الدموع في عيونهن. أليس في قلب العجوز رحمة؟ كل منهن تعطي العجوز بيضة كل يوم، ألا يكفي ما يعطين؟ فكرت الدجاجات الثلاث تفكيرا عميقا في أمرهن. شغلن عقولهن، فتشن عن وسيلة تخلصهن من الموت ذبحا ومن الهلاك شيئا. كل منهن ذكرت رأيها، وأخيرا اقترحت الرمادية على أختيها الهرب من المزرعة واللجوء إلى مكان أمين. أي طريق يتبعن؟ في أي اتجاه يهربن؟ إذا سرنا شمالاً فهناك جماعة من الصيادين يقضون النهار بطوله في انتظار الطيور لقنصها، وقد يقتلوهن إذا رأوهن. إذا سرنا جنوباً فهناك سهل واسع يجب قطعه، وقد تدركهن العجوز قبل وصولهن إلى مكان آمن. إذا سرنا شرقاً فهناك الغابة، وهي مملوءة بالثعالب والوحوش الكاسرة. إذا سرنا غرباً فهناك البحر، وهن لا يحسن السباحة، وليس لهن قدرة البط على العوم. أخيراً قر رأيهن على المغامرة والاتجاه نحو الغابة، وليساعدهن الله في الخلاص من أنياب الثعلب وبراثن الذئب. إن الله مع الضعفاء ولن يتخلى عنهن. قبل غروب الشمس غافلت الدجاجات الثلاث العجوزة وفررن من المزرعة. أسرعن في السير وخطون أوسع خطواتهن، وصفقن بأجنحتهن في الهواء لتصبح خطواتهن قفزات في الطريق الطويل. بعد قليل غابت المزرعة عن أنظارهن، ما عدن يبصرن رؤوس أشجار السنديان المنتصبة في ساحتها. وصلن الغابة وإذا بالشمس تحجب وجهها عنهن، وتطل أول نجمة من السماء عليهن ويغمرهن الظلام، يلفهن في خوفه ورهبته. في جهد مضن قفزن إلى غصن شجرة واختبأن بين أوراقها ونمن. كانت الريح راكدة هادئة وقطرات الندى قليلة، فنعن بليلة طيبة ونومة هانئة. في الصباح الباكر استيقظت الدجاجات الثلاث على أصوات الطيور، فتحن عيونهن ونظرن حولهن. كل ما وقع عليه بصرهن جميل: أشجار عالية وأعشاب خضراء ومياه غزيرة. فكرن في حالتهن ورأين أن أفضل ما يفعلنه هو بناء منزل لهن في هذا المكان الآمن البعيد عن العيون، الملتف الشجر الكثير الثمر. الدجاجات الثلاث عاملات نشيطات، اشتغلن النهار بطوله. جئن بالتراب الرطب والوحول وبأوراق الموز العريضة والأغصان اليابسة، وبنينا بيتا لهن. جعلنا له بابا وللباب قفلا، وخرقنا في الحائط نافذة تطل على الغابة. دخلت الدجاجة السوداء البيت ووقفت في وسطه وصاحت بأعلى صوتها: أقفلت الباب من الداخل ونظرت من النافذة إلى أختيها وقالت لهما: منزل جميل ولكنه صغير جدا، لا يتسع إلا لي وحدي، اذهبا وابنيا بيتا آخر. حزنت البيضاء والرمادية وطلبتا من أختهما أن تفتح لهما الباب ليبيتا ليلة واحدة، فرفضت. قالت إحداهما: ماذا تفعلين وحدك يا مسكينة إذا جاءك الثعلب؟ أجابت: أقفل الباب في وجهه وأحتمي وراء جدران بيتي. أبت السوداء الإشفاق عليهما وتركتهما خارج البيت، ونامت ليلتها فيه مرتاحة البال. ونامت أختاها خارجا خائفتين قلقتين. عند الصباح سارت البيضاء والرمادية في الغابة وتركتا أختهما السوداء. ابتعدتا كثيرا عنها إلى أن وصلتا إلى مكان جميل منبسط يجري فيه غدير ويكثر فيه الطعام. قالت البيضاء لأختها الرمادية: ما رأيك إذا بنينا لنا بيتا هنا؟ إنه مكان موافق، فيه الطعام والشراب. أخذتا تعملان بجد ونشاط، ما ارتاحتا دقيقة واحدة طول النهار. قضتا وقتهما في الذهاب والإياب، حاملتين التراب الرطب والوحل والأخشاب والعيدان والقش والأوراق. عند المساء كان البيت قد تم بناؤه، وفتحت في حائطه نافذة وإلى جانبها باب كبير. بعد الانتهاء من العمل دخلت الدجاجة الرمادية البيت وأقفلت الباب من الداخل، ووقفت قرب النافذة وقالت لأختها البيضاء: إنه منزل جميل يا أختاه، ولكنه صغير لا يتسع لدجاجتين، أبقى أنا فيه وحدي، أما أنت فابني بيتا آخر لك. طفرت الدموع في عيني البيضاء حزنا وقالت: أليس في قلبك شفقة يا أختي؟ كيف تتركينني خارجا وأنا أحبك؟ وقد اشتغلت طول النهار، دعيني معك ليلة واحدة وغدا أتدبر أمري. ليس في جواري مكان، الهواء الطلق أوفق لك. قالت هذا وأغلقت النافذة أيضا. فقالت البيضاء: إذا جاءك الثعلب الغدار فماذا أنت فاعلة يا أختي؟ بيتي متين وبابي مقفل وأنا في أمن وعافية. نامت الدجاجة البيضاء وحدها جاثمة على غصن شجرة في الغابة. كانت الليلة باردة، فوضعت رأسها تحت جناحها وسلمت أمرها لله وغفت. عند الصباح الباكر تركت الدجاجة البيضاء الغابة وخرجت إلى الأرض الفضاء. ارتقت تلة في وسط السهل ووقفت هناك ونظرت حولها. مشهد جميل يمتد أمامها من جميع الجهات. رأت على التلة بعض أشجار صغيرة، وعلى سفح الجبل نبع ماء صافيا. قالت الدجاجة في نفسها: إنه لمكان مدهش، أرى كل ما حولي ولا يقترب مني أحد إلا وأراه قبل أن يصل. اشتغلت طول النهار باجتهاد، حملت الطين المبلل والتراب والأغصان والأوراق والقش، وبنت منها بيتا متينا، وجعلت له بابا قويا ونافذة تطل على الطريق. عندما أقبل المساء كان المنزل جاهزا لمبيتها، فتنفست بارتياح وقالت في نفسها: يكفي ما فعلت اليوم، وغدا أبدأ بإعداد داخل البيت وتحصين خارجه. ما أفعل إذا هاجمني الثعلب؟ فكرت الدجاجة البيضاء طويلا، إنها وحيدة وقد يأتي الثعلب الغادر لزيارتها، فما هي فاعلة؟ إن بابها لا يقوى على صد هجومه، وإذا فتح الثعلب الباب فهو آكلها من كل بد. فكرت بكل هذا ثم غفت على تغريد جارها البلبل. في الصباح مر بالقرب من بيتها بائع متجول يحمل على كتفه صندوقا، وفي الصندوق أنواع وأشكال من البضائع: مقصات وسكاكين ودبابيس وشرائط وإبر وأزرار. فقالت له: أتعطيني علبة دبابيس؟ قال لها البائع المتجول: أعطيك ما تشائين، ولكن ما تدفعين مقابل العلبة؟ ليس لدي مال، أبيض لك بيضة كبيرة بصفارين. قبل البائع الشرط وأعطاها علبة دبابيس مقابل بيضة كبيرة. أخذت الدجاجة البيضاء الدبابيس وغرزتها في الباب حتى أنها لم تترك منه مكانا إلا وملأته برؤوس الدبابيس. في الليلة الثانية نامت الدجاجة ناعمة البال، وأطربها صوت جارها البلبل، فحلمت أطيب الأحلام. جاء البلبل في اليوم الثالث يرفرف فوق الدجاجة البيضاء ويقول لها: أختك السوداء المسكينة قد ماتت، هاجمها الثعلب الماكر وكسر باب بيتها ودخل عليها وأكلها. حزنت البيضاء حزنا شديدا وتساقطت الدموع من عينها. إنها تحب أختها وإن أساءت معاملتها. وفي اليوم الرابع جاء البلبل مسرعا وقال لها: مسكينة أختك الرمادية، اكتشف الثعلب المكار منزلها وكسر بابها وأكلها ونثر ريشها في الغابة. لم تأكل الدجاجة البيضاء طول يومها ولم تشرب. الحزن عصر قلبها عصرا وأسال دمعها غزيرا. لقد كانت تحب أختيها حبا شديدا، وكانت منذ أيام قليلة تعيش معهما عيشة محبة، وهي اليوم وحدها لا مساعد لها ولا مؤنس سوى جارها البلبل. فكرت البيضاء أن الثعلب سيكتشف منزلها ويحاول مهاجمتها لأكلها، وأن يومها معه لقريب. عند مغيب ذلك اليوم، بينما الدجاجة البيضاء تطل من النافذة، أبصرت على الطريق الثعلب مسرعا نحو بيتها يعدو على الدرب وهو يجر ذيله الطويل ويرفع نظره إلى نافذتها. أغلقت الباب وأقفلته جيدا، وعندما وصل بادرها بالتحية قائلا: السلام عليك يا أختي الدجاجة، معي رسالة من أختيك السوداء والرمادية، افتح الباب. أعطني الرسالة من النافذة. ألا تستقبلين الضيوف في منزلك؟ أنت عدو ولست ضيفا. إذا لم تفتح الباب كسرته ودخلت رغما عنك. حاول إذا استطعت. ألا تخافين مني؟ إن الله معي وهو يملأ قلبي قوة. ابتعد الثعلب الغدار قليلا عن البيت، ثم ركض بأقصى سرعته نحو الباب وقذف بنفسه عليه ليخلعه. اهتز المنزل بأجمعه، ولكن الثعلب صاح بأعلى صوته متألما إن الدبابيس قد مزقت جلده ودخلت لحمه وأسالت دمه. قالت الدجاجة: حاول مرة ثانية أيها الثعلب القاتل. أجاب الثعلب: سأنتقم منك أيتها الشريرة. عاد من حيث أتى وهو يجر ذيله على الأرض والدم يملأ جلده. بعد مرور 3 أيام على الحادثة، عاد الثعلب إلى التلة ووقف قرب الباب وقال بصوت منخفض مقلدا صوت الخروف: يا صديقة الدجاجة، أنا الخروف ماء ماء، وإني لتعب جدا، فهل تدخلينني بيتك لأستريح قليلا؟ قالت الدجاجة وقد عرفت حيلة الثعلب الماكر: إن يد الخروف بيضاء، مد يدك من تحت الباب لأرى لونها فأتأكد من أنك الخروف حقا. خاف الثعلب من افتضاح حيلته فقال لها: ما إني عطشان وعند السفح نبع ماء وأنا ذاهب لأشرب ثم أعود إليك وأريك يدي البيضاء. أسرع الثعلب راكضا نحو الطاحونة القريبة وغمس يده في كيس طحين فأصبحت بيضاء وكأنها يد خروف. كان البلبل يراقب الثعلب فأسرع نحو جارته الدجاجة وأخبرها بما فعل الثعلب الماكر. أقبل الحيوان الغدار ووقف قرب الباب وقال: ما أتريدين رؤية يدي؟ إنها يد خروف. انظري انظري. قال هذا ومد يده من تحت الباب وكانت الدجاجة البيضاء قد استعدت للأمر. أخذت فأسا قاطعة وهوت بها على يد الغدار فقطعتها. أحس الثعلب بألم لا يطاق، كاد يغمى عليه، أصبح برجلين ويد واحدة. وجاء البلبل يرفرف فوق رأسه ويقول: أيها الشرير أيها الشرير، في المرة القادمة تقطع صديقة البيضاء رأسك. فر الثعلب هاربا وهو يتلفت إلى الوراء. انتشر الخبر في كل مكان، في الغابة والسهل والتل، ومنذ ذلك الحين لم يفكر أي ثعلب بالاعتداء على الدجاجة البيضاء الشجاعة، وعاشت مع صديقها البلبل في محبة وأمان.